لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فعلا ينبغي أن نتوقف عنده، وهو أنه تلاحى رجلان فرفعت. كم بين المسلمين من خصومات، كم بين أهل الأسرة الواحدة والمسجد الواحد والحي الواحد من ملاحاة، مجرد مناقشة. تلاحى رجلان فرفعت، رفع علمها، كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بها فتلاحى رجلان فرفعت. هذا ينبغي أن يعني نصفي قلوبنا لبعضنا، وأن لا يوجد بيننا من المنازعات والأحقاد وأنواع الحسد وأنواع المنازعة، ما يؤدي إلى ضياع الخير والثواب. لا، رفع العلم بها تلك السنة، يعني الرسول خرج ليخبرهم بها فأنسيها بسبب ملاحاة الرجلين، شؤم الملاحاة والمنازعة، ولكن لعل ذلك خير حتى يجتهد المسلمون كل عام في العشر كلها فيضاعف لهم الأجر، والله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. شرع إخوة يوسف عليه السلام يستعطفونه ويترققون له لكي يطلق أخاهم ولو بأخذ أحدهم مكانه، فهم يفضلون أن يكون أحدهم رقيقا على أن يرجعوا إلى أبيهم بغير أخيهم ويواجهوا سخطه وغضبه عليهم. فسبحان الله مدبر الأمر، كيف جعل وجه يعقوب لأبنائه وهم الذين أسعون لأن يخلو لهم وجهه. هم رموا سيدنا يوسف في الجب ليخلو لهم وجهه، كيف صار وجه أبيهم لهم؟ الإنسان اللي يطلب حاجة بمعصية الله سبحانه وتعالى لابد أن يجد عكسها حتى إرادات الدنيا. يعني هم مش عايزين وجه أبيهم عشان يبقوا لوحدهم، إحنا بيبصرنا إحنا لوحدنا. يخلو لكم وجه أبيكم، يقوم الحاجة مش عشان حاجة أخروية، ومع ذلك ما تحصلش الدنيا للي يطلبها بمعصية الله. او لو حصلت تحصل وهو ايه متكدر وهو منغص. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. يبقى في مال وفي ولد ويكون سبب للايه للعذاب، نعوذ بالله. عكس اللي الواحد بيطلبه، ان بيطلب المال والولد علشان ايه عشان يتمتع، واذا به يصبح سببا للعذاب. صار وجه ابيهم اشد عليهم واقسى من الرق. يعني يقولوا خد واحد مننا يبقى عبد رقيق، بس ما نبصش في وش ابونا من غير ايه من غير بنيامين. صار اشد عليهم من الرق. وما ذاك وهو ابوهم الرحيم الرفيق الا بسبب اعمالهم وخصالهم السيئه. يعني سيدنا يعقوب رفيق جدا ورحيم جدا، وما واجهش كل اللي عملوه الا بالكلمات الطيبه، صبر جميل ما زودش ولا في مره. يعني الواحد يتهيأله كده لو ايه لو جاله حد من عياله وقال انا ضيعت فلوس، لو ضيعت حاجه احنا بنعمل ايه فيها دي؟ بنزعق جامد جدا، او ده ابنك كاله الديب. فقال ايه؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الكلمه ما خدتش دقيقه نص دقيقه، ويعني فهم خايفين منه ليه؟ بس سبحان الله ربنا بيجعل للمؤمن مهابه ويعني منزله. ولما جاله خبر ابنه الثاني انه راح رقيق مش هيرجع تاني، فقال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. لما ضاقت ظن الفرج. ما ذاك وهو ابوهم الرحيم الرفيق الا بسبب اعمالهم وخصالهم السيئه، والا فانبياء الله ارحم خلق الله بخلقه، فكيف برحمتهم بابنائهم؟ ولكنها عاقبه المعصيه وشؤمها. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا، اي وهو يحبه حبا شديدا، فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. يعجبني كثيرا ان كل خطابات اخوه يوسف كانت تبدا بيا ايها العزيز. كل حاجه يقولوا ايه يا ايها العزيز، العز الذي جعله الله فيه حقا والله اعزه الله عليهم اعظم اعزاز. نعم هي وظيفته ولقبه، ولكنه لقب خاص اختاره الله له. فالمعتاد في مثل منصب لفظ الوزراء الوزاره او الملك او غيرها من الفاظ الرئاسه، المعتاد في مثل منصبه يقولوا يا ايها الوزير يا ايها الرئيس يا ايها الايه الملك، ومع ذلك كل مره ما يقولوش غير يا ايها الايه العزيز. يعني ربنا ذكر زوج المراه ايه قال لا قال ولا وقال الذي اشتراه من مصر، قال والفيا سيدها لدى الباب. هي مره واحده اللي هي النسوه هم اللي قالوا ايه وقالت امرأة العزيز، لكن ان اللفظ يبقى هو المستعمل في حق سيدنا يوسف ده له معنى بالتأكيد. يعني هو اسم له ووصف، لم يذكر العزيز الا في هذا المنصب في هذا الزمان، يعني كلقب. وهو اسم ووصف يستحقه يوسف عليه السلام، اسم لقب يعني، وفي نفس الوقت وصف سيدنا يوسف. ولله العزة جميعا، يعز بها من يشاء ويذل من يشاء، أعز من شاء بطاعته وأذل من شاء بمعصيته. العز في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا شك فيه، يرفع الله عز وجل المؤمنين بالعز وإن كانوا فيما يبدو للناس مهانين أو أذلة. سيدنا يوسف كان في السجن وكان عزيز جدا، والله كان عزا له لأنه امتنع من الفاحشة وعزه الله عز وجل بذلك أعظم إعزاز. ودخوله السجن كان عز وخروجه منه كان عز. وفي قولهم إنا نراك من المحسنين دليل على ما كان عليه يوسف عليه السلام من الخلق الحسن والإحسان إلى الناس، فإخوته وهم لا يعرفونه بل وهم يغتابونه أمامه. ثم اللي بيقولوه يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هما بينقصوا منه وهم شايفين خلقه إيه؟ الإحسان. هم لا يعرفونه وهم يغتابونه أمامه من حيث لا يشعرون، لا يملكون إلا أن يشهدوا بما يرون من إحسانه، فكل من يعامله يراه من المحسنين. احنا عندنا جزء في أول الايه القصة في السجن، قال صاحباه في السجن إنا نراك من المحسنين، يعني حاجة الناس كلها بتشوفها. دور بقى ان انت تكون هذه صفتك. صاحبه في السجن شهد له بذلك، والنسوة شهدنا بأنهن ما علمنا عليه من سوء، وإخوته قالوا إنا نراك من المحسنين، ولمس الملك وأهل مصر جميعا من إحسانه وكرمه ما نفعهم الله عز وجل به. يعني سيدنا يوسف كان في وسط ناس كفرة وظلمة وعندهم فجور مش كده، وعندهم فواحش ويظلموا البريء ويدخلوا السجن، ومع ذلك سيدنا يوسف كان يحسن إليهم. السبعة الخطة التي وضعها بعد أن علم رؤيا الملك وأولها كانت كفيلة بإنقاذ مصر وما حولها، وهذا من أعظم الإحسان. إن هو طب وإحنا ينفع نحسن للكفار؟ طب ما هو قدام عينك أهو إحسان لإيه؟ للكفار. ده من ضمن أعظم وسائل قبول الدعوة إلى الله، ومن أعظم وسائل وصول الخير إلى الناس، خير الدين، إن أنت تحسن لهم في دنياهم. غلام أصحاب الأخدود كان بيعمل إيه؟ كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس سائر الأدواء. إذا ربنا جعلك في موضع حاجة الناس فاستعمل الإحسان وسيلة إلى الإحسان الأعظم، وهو الإحسان إليهم بالدين، بتعليمهم الدين ودعوتهم إلى الدين ودعوتهم إلى الإسلام. وهذه الصفة من أهم صفات الداعي إلى الله تعالى، يلزمه أن يحافظ عليها بل ويتكلفها ليفتح الله له بها قلوب الناس. يعني أنت دور إزاي تحسن إلى الناس، تسعى على الأرملة والمسكين، اذهب وعود المرضى، احضر الجنازات، اذهب للتعزية، احضر مناسبات الفرح والسرور، خلي سلوكك كده، مش ان انت ما تبقاش عندك يعني قدرة على البذل حتى بعارية. اخ حكى لي امبارح قصة كده، يعني ان اخ ما لقاش معلقة، ففي اخوة محضرين اكلهم ولسه ما بلقوش اكلهم، فبيقول لهم انا عايز معلقة، او لا ده بتاع المجموعة دي وهم لسه بدوش يأكل. فالأخ راح جاي زعل وقال والله ما واكل. هو هي مشكلة عندنا بتبقى حاجة بسيطة قوي، بس احنا ممكن بعدنا بخل جامد بيها، يعني لان سهل قوي ان احنا نعمل اي حاجة. وانتوا يعني ايام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيأكلوا بيه بثلاث صوابع مش كده، رسول امرهم ناكلوا بيه بثلاث، يعني قصدي مش هتبقى مشكلة يعني ان احنا الواحد يتصرف في اي حاجة. انت تكلف الاحسان، لو مش من طبعك الاحسان ومش قادر تحسن الى الناس بمالك او ما معكش فلوس، تكلف الاحسان بالكلمة الطيبة بالوجه الحسن. واما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ايه فقل لهم قولا ميسورا. الكلمة الطيبة صدقة، حاول انت تحسن الى الناس قدر ما تستطيع. ربنا فتح لك باب بالخدمة لخدمة الناس، فتح لك باب مال، فتح لك باب جاه ومنزلة تقدر تساعد بيه اي حد. ده من اعظم اسباب نجاح الدعوة الى الله، من اعظم اسباب نيل المنازل عند الله، لان الاحسان كما قال الله عز وجل: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. هذه الكلمة الخالدة، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لم يقل إلا من سرق متاعنا، لأن هو أصلا إيه ما سرقش، وإنما قال إلا من وجدنا متاعنا عنده. ربنا مقدر الخير لسيدنا يوسف والصدق والأمانة بدرجة عظيمة جدا، من عمله هو وكلامه، ومن عمل الناس وكلامهم، حفاظا على لم يقل إلا من سرق متاعنا، حفاظا على التعريض وعدم الكذب. فهو في الحقيقة لم يسرق، ولكنهم وجدوا متاعهم عنده. هذه حقيقة، وجدوا متاعهم إيه؟ عنده، في متاعه، ولو أخذ غيره لكان ظالما فعلا، لأنه كانش فيه سرقة حصلت وهو مش واخده يخليه رقيق ولا حاجة، بس لو خد واحد تاني هيبقى رقيق، هيبقى ظل. إن إذا لظالمون لو أخذنا غير من وجدنا متاعه، لأنه إنما يأخذ أخاه ليكرمه ويبعده عن جو الحقد والحسد والبؤس الذي يحيطه به إخوته. يعني صحيح هو سيدنا يعقوب موجود، بس سيدنا يعقوب ما قدرش إنه يمنع أذى الإخوة عن إيه؟ عن يوسف. هيعمل إيه مع يعقوب الأصغر منه؟ صحيح موجود، ولكن هم يعني حاجة فظيعة صعبة جدا. فلا هكذا قال: فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هكذا قال له: ولو أخذ واحدا منهم بتهمة السرقة لكان معاقبا له على فعل لم يفعله، وما كان ليكرمه كإكرام أخيه الذي يستحق ذلك. يعني هو لو كان خد واحد منهم، هم صفاتهم لسه ما تعدلتش خالص لغايه اخر لحظه، يعني لسه بيتهموا سيدنا يوسف بالباطل والزور، فمش ممكن سيدنا يوسف هيعامله كويس وهو لسه ما تابش. اول بدايات التوبه لما اخوهم قال لهم ايه: ومن قبله ما فرطتم في يوسف. اول كلمه. والحاجه العجيبه، تعال شوف كل كلامهم من اول قصه لغايه الموطن ده ما ذكروش ربنا ولا مره، إلا الموطن ده اللي قال: أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. جيب كلامهم، جمل اللي قالوها، النقلت عنهم من أول قصة، مش هتلاقي فيها إيه ولا مرة ذكروا الله. أكيد ذكروا، بس ما اتقالتش في القرآن لغاية ما هم اللي قالوا مرة، أول مرة يقولوا وهو خير الحاكمين. أول ما يذكر الإنسان ربنا تتفتح له أبواب الخير. ها بعدها تالله لقد أثرك الله علينا. بعدها: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. بعدها كل الحاجات حصلت، حصل الخير بعد إيه؟ بعد ما ذكروا الله عز وجل. ولذلك لو كان خدوا مكانه ما كانش هيكرموا هذا الإكرام. وما كان ليكرمه كإكرامه لأخيه الذي يستحق ذلك. وفي استعاذته بالله من الظلم دليل، قال معاذ الله، معاذ نعوذ بالله، دليل على حاجة الحاكم إلى اللجئ إلى الله والدعاء ليجيره من ظلم الأبرياء. وهذه الحاجة حاجة شديدة ماسة، لأن الحكم له صولة وجاه ينسي أكثر الحكام ويعميهم، ولا يشعرهم بخطر الكلمة الواحدة منهم التي قد يتعذب بسببها بريء زمنا من الدهر. بل ممكن مش بريء واحد، كلمة واحدة اتصرفوا مع الناس دول، الناس هتاخد راحتها، اللي تحت بياخد راحته، ويظلم ظلما أضعاف يمكن اللي أمر بيه، فرصة عشان يذل الناس اللي تحتيه. وكل الوزر ده هيبقى في وزر مين؟ الظالم الذي امر اولا، الذي اطلق يد من تحته، فضلا ان هو يكون نفسه اللي بيامر بالظلم. كم شقيت امم وشعوب بظلم حكامهم وهم في غفله ولا حاسين. لكن سيدنا يوسف يقول معاذ الله، اعوذ بالله، التجئ الى الله من ان اكون ظالما. سبحان الله. كم شقيت امم وشعوب بظلم حكامهم وهم في غفلتهم وسكرتهم يعمهون ولا يشعرون. وسبب ذلك انهم ما لجأوا الى الله ليعيذهم من الظلم، فان الاستعاذه بالله من الظلم من اعظم اسباب النجاح، والتحصن من كيد الشيطان ومكره. اعاذنا الله من الظلم ووفقنا للعدل، ونساله سبحانه الا يسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من بيته قال اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.